فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ورأيت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، رأيتها تخمش وجهها في النار، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. المقصود أن هذه يعني الأمور التي ذكرها هي الأصل في هذا الكفر. الذين يدخلون النار الكفار، ولكن قد يدخل الإنسان النار عقابا له ثم يخرج منها إذا كان مثل هذا لأجل عقوبة فعلها، فإنه لا يبقى فيها إذا كان مسلم. وقوله قيل له، يعني القائل سواء يكون من الرجال ولا من النساء، أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. العشير هو الزوج، وكفرانه يعني كونه يجحد ما يقدمه للمرأة من الخير والإحسان وما يجب، ولكن هذا كما سبق ليس على إطلاقه، قد يكون الرجل ظالما للمرأة، المرأة ضعيفة، وظلم الضعفاء من شيم أهل الباطل وأهل الضلال. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان إليهن، وقال إنهن عندكم عوان يعني أسيرات، وقال إن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهو خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة. والزوج مع زوجته يجب أن يتغاضى كل واحد عما يصدر من الآخر حتى تستقيم الأمور، أما إذا كانت المحاسبة على كل شيء فلن تستقيم الأمور. فالمقصود يعني أن هذا يدلنا على أن الأعمال التي هي المعاصي قد تسمى كفر، ولا يراد به إخراج الإنسان بها من الدين. ولهذا سمى عدم القيام بحق الزوج كفران، أو عدم يعني النظر إلى ما يقدمه من الإحسان. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني هذا مثل ما مضى أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فلا يجوز إخراجه منه إلا بترك ما دخل به، يعني ترك الإسلام نفسه. والإسلام أن يستسلم لله بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام. فلا يخرج الإنسان منه إلا أن يفعل الشيء الذي ينافيه وهو الشرك، الشرك بالله. والشرك بالله أن يجعل العبادة لله ولغيره من المخلوقين، هذا هو حقيقة الشرك، أن يجعل العبادة منقسمة بين من هي له الذي هو الله وبين مخلوق، سواء كان المخلوق بشرا أو كان شجرا وحجرا أو قبرا وميتا أو غير ذلك. غير أن الشرك يعني ينقسم إلى قسمين أيضا، شرك أكبر وشرك أصغر. فالأصغر لا يكون مخرجا من الدين، وإنما الذي يخرج من الإسلام هو الشرك الأكبر الذي هو جعل نوع من العبادة لغير الله. والعبادة يجب أن تكون جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاهلية مأخوذة من الجهل الذي هو ضد العلم، وهذا يدل على أن العلم الحقيقي الذي ينفع هو الذي يأتي بالوحي اللي يأتي به الرسول، وليست العلوم التي تستنتج بالأفكار وبالنظر وبالتجربة وبغير ذلك. هذه وإن كانت نافعة لكنها الحقيقة ليست العلم الذي يكون به النجاة ويكون به معرفة حق الله ومعرفة ما يجب له وما يمتنع عليه، هذا لا بد أن يكون جاء بالوحي، وهو الذي يكون به النجاة من عذاب الله. والجاهلية قد تكون لزمن معين وقد تكون في أزمان مختلفة، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، وهذا يدل عليه لأنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا حديث في أبي ذر نفسه لأنه عير غلامه الذي هو مملوك له، قال له ابن السودة يعني إن أمك سودة، فذهب يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم استلاه قال عيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك أمر فيك جاهلية، فقال على كبر سني يا رسول؟ قال نعم. فدل على أن الرجل الصالح قد يكون فيه جاهلية وقد يكون فيه معاصي، وأنه لا يخرجه ذلك عن كونه من أولياء الله، فأبو ذر من أولياء الله ومع ذلك كان في جوله. هذا أقلع عن هذا الأمر وأثر به هذا كثيرا، فصار إذا كسى غلامه بمثل ما اكتسى به، هذا يقول رأيته عليه حلة وعلى غلامه حلة، الحلة يعني ثوبين الذين تجمل بهما، فسأله فذكر السبب وقوله ساببت رجلا، يعني الرجل يقصد به مملوكه الذي اشتكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن المعاصي لا تخرج الإنسان من كونه صالحا بشرط أن لا يكون مصرا عليها، بل قد تكون حالته بعد ارتكاب الذنب أحسن منها قبله بالتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتطهر يكون بالماء من الأقدار والأنجاس، ويكون بالخروج من المعاصي بالتوبة والإقلاع منها، وكلاهما يحبه الله جل وعلا. نعم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله جل وعلا وإن طائفتان اقتتلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، يعني سماهما مؤمنين مع وجود القتال، فدل على أن القتال بين المؤمنين لا يقتضي خروج واحدة من الطائفتين عن الإيمان، ولكن هذا يدل على نقص الإيمان، وأما خروجه فلا. فلهذا قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، وأخوة هذه أخوة الإيمان، فالأخوة باقية مع وجود القتال، والقتال لا بد أن يكون فيه قتل، والقتل كما قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد صح عن ابن عباس أنه قال ليس للقاتل توبة، قاتل عمد، ولكن هذا أوله العلماء، قالوا إن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق، القاتل يلزمه ثلاثة أمور يجب أن يخرج منها، أحدها حق الله جل وعلا، وهذا يسقط بإقامة الحد عليه مع التوبة. الثاني حق الأولياء، وهذا يسقط إما بالعفو أو بأخذ الدية أو بالقصاص. يبقى الثالث هو المشكلة الذي هو حق المقتول، كيف الخلاص منه؟ يحمل قول ابن عباس على هذا، على حق المقتول أنه لا بد من استيفائه يوم القيامة، والله جل وعلا قد يرضي المقتول إذا كان القاتل قد تاب صادقا، قد يرضيه. وقد جاء بعض الأحاديث يدل على هذا، إن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي المقتول متمسكا بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. سؤال في هذا، فإذا كان الرجل قد تاب صدق في توبته فإنه يقول جل وعلا للمقتول ارفع رأسك، فيرى قصر في الجنة بعيد المنال، يقول يا رب لمن هذا؟ فيقول لمن عفى عن أخيه فيعفو عنه. وليس هذا لكل أحد، هذا لمن يشاء الله جل، لأن هذا فضل، فضل من الله. ولكن يقول إن قول ابن عباس يحمل على هذا المعنى فقط، أما التوبة فهي من كل ذنب، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا دخل فيه كل ذنب، الشرك وغيره، لمن تاب وصدق مع الله جل وعلا. وقوله جل في هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، يدل على أن القتال بين المؤمنين أنه لا يقتضي خروج واحد منهم عن الدين الإسلامي، مع وجود القتال، ولا بد أن يكون مع القتال قتل. ثم ذكر الحديث قال عن الحسن عن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي، فلقيني أبو بكر. أبو بكر سمي أبو بكر لأنه نزل في حصار الطائف من بكرة، بكرة هي المحالة التي يكون فيها الخيط أو الحبل أو السيم الذي يرفع أو ينزل، فنزل إلى المسلمين فسمي أبو بكرة لأجل ذلك، يعني أسلم فنزل من الحصن بحبل في بكرة وانحاز إلى المسلمين، واسمه نفيع بن مليم. فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال أرجع. هذا دلنا على أن أكثر الصحابة ما دخلوا في القتال، لأن الرسول حذرهم من هذا، قال تكون فتنة القائم فيها خير من الماشي، والجالس خير من القائم، وإلى آخر الحديث حذرهم منها. ولهذا يقولون الذين وقعوا فيها أعداد معينة. على كل حال الذين قاتلوا مجتهدون، والذين امتنعوا مجتهدون، وكلهم مثاب، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر الاجتهاد، والخطأ معفو عنه. وقوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، يعني القاتل أمره واضح، فما بال بالمقتول يكون في النار؟ فقال كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه لم يتمكن، لو تمكن لقتله. يعني هذا يدل على الفعل نفسه يعاقب عليه، الفعل الذي يكون فيه التوصل إلى الذنب الكبير عاقب عليه. وهذا أيضا يدلنا أيضا على أن النيات والمقاصد هي التي تعتبر، والأعمال تبع لها، إنه قال حريصا، كان حريصا على قتل صاحبه، وحريصا في نيته وفعله ولكنه لم يستطع. وهذا من نصوص الوعيد التي يقول العلماء فيها يجب أن تمر ولا تفسر، مع اعتقادي أن صاحبها لا يخرج من الدين الإسلامي. هذا قول كثير من اللي هو قول أئمة الحديث وفقهائهم، وجمهور الفقهاء يؤولونه ويقولون يجب أن نوفق بين النصوص كلها. فقد جاءك في الآية هذه قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع القتال، إذن ما يخرج القاتل بقتله عن الإسلام، فلا بد أن يفهم. إذن كيف نقول في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ قالوا نقول جزاؤه إذا جازاه الله، ولكن يجوز أن الله يعفو عنه، بدليل أيضا أنه قال في آية أخرى فإن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ مع القتل. ولا شك أن هذه أخوة الدين وليست أخوة النسب. نعم. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الله إن الشرك لظلم عظيم. باب ظلم دون ظلم. الظلم اختلفوا في تعريفه، فمن المشهور عند كثير من الناس ولا سيما الأشاعرة إنهم يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حقه أو بغير إذنه، وهذا تعريف غير صحيح للوازم الباطلة التي تلزم عليه. والتعريف الصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن هذا وضع العبادة في غير موضعها، وضعها في مخلوق فصار ظلم. ولهذا قالوا إن فعل الله جل وعلا لو مثلا عذب المطيع طوال حياته وجعله في النار لا يكون ظلما، لأنه تصرف في الملك، تصرف في ملكه ولم يتصرف في غير ملكه، الخلق بل الكون كله ملك له، فإذا فعل شيئا فله ذلك. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه جل وعلا أنه يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل مثلا يقولون هذا، يقول الذين قالوا هذا التعريف هذا من الأمور الممتنعة التي لا يمكن، هل يحرم على نفسه شيء ممتنع؟ هذا باطل في الواقع. قال حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام للعبيد، هل ينفي شيئا ممتنع؟ الممتنع لا يصح من وجوده أصلا، كوجود إلهين معا هذا ممتنع لا يمكن ذلك. وكذلك كون الإنسان مثلا يكون حيا ميتا في آن واحد هذا ممتنع، إما حي أو ميت، أو يكون مثلا جالسا قائما في آن واحد هذا لا يمكن. فالممتنع المتضادات لا تجتمع، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يرتفعان يعني لا بد من وجود أحدهما، ولا بد أن يكون أحدهما منفرد عن الآخر. فإذن التعريف باطل، تصرف التصرف في ملك الغير بغير إذنه، قل هذا تعريف باطل لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة. مقال باب ظلم دون ظلم، يعني أن الظلم الكبير هو الشرك، أما الذنوب فهي دونه وهي ظلم. وقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط، يعني ما يخلطوا إيمانهم بظلم. هل هذا يقصد به مجرد الذنوب أو يقصد به الشرك؟ رسول صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك، لأن لما نزلت الآية شق الأمر على الصحابة، قال أينا لا يظلم نفسه، هذا ما يسلم من واحد، فقال ليس كما أردتم، ألا سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. لكن مقصوده هذا أن هذا الظلم العظيم ليس معه أمن مطلقا، أما ظلم المعاصي فمعه شيء من الأمن في الدنيا والآخرة، يعني يأمن الخلود في النار ويأمن أن يكون مثل الكافرين في الدنيا فيعذب كعذابه. ما ذكر الحديث قال عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. الواقع يعني فأنزل الله، يعني هذا يقول أنه كانت بهذا الترتيب، ولكن الحديث أنه الحديث الآخر أنه قال لم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان، وهو هذا يدل على أن الذنوب تسمى ظلم ولكنها ليست مساوية للشرك لا في الاسم ولا في الجزاء. نعم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. الباب علامة المنافق. العلامة هي الشيء الذي يدل على صاحبه ظاهرا، أمور الظاهرة، ولهذا يوضع على الطرق علامات إما لافتات وإما غيرها وتكون علامة. ثم العلامة قد تسمى آية كعلامات النبوة، أعلام النبوة هي آيات. والنفاق يقولون إنه ما كان معروفا في اللغة العرب، وإنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنه كان معروفا، ولكن هذا بهذا الأسلوب، بهذا التعريف الذي هو كونه يبطن الكفر ويظهر ضده، هذا ما كان يعني معروفا بهذا الشيء. ويقولون أنه مأخوذ من النافقة، النافقة يعني جزء من بيت اليربوع، إن اليربوع يحفر له جحر ثم يفرق التراب حتى لا يرى، ثم يسد بابه بتراب حتى لا يدخل عليه شيء، ثم يأتي إلى أقصى الجحر ويقصد العلو حتى ما يبقى إلا قشرة خفيفة من الأرض فيبقيها، فإذا أتاه من قبل جحره شيء ضرب برأس هذه القشرة ثم انفتحت ثم ذهب. هذه من آيات الله جل وعلا، كيف هذا الفكر وهذا اللي يسويه هذه الدابة، لأنه أعطى كل شيء خلقه، فأعطاه الشيء الذي يتحرز به، وبعض الحيوانات أعطاها سلاح، إما في رأسها وإما في فمها وإما في مخالبها تفتك من غيرها وقد تفترس غيرها، وبعضها ليس عنده هذا الشيء فأعطاه شيئا يحتمي به، والضب نفس الشيء له طريقا في الاحتماء، إذا حفر يحفر جحره متلوي قاصدا السفل تحت ما يكون سامتا حتى ما يستطيع الحيوان الذي يفترسه أن يدخل عليه، يحتمي بذلك. وكذلك النمل وغيرها من الذي يفكر فيها يجد عندها تصرف عجيب، كيف النمل هذا الذي يجمع الحب في الصيف ويدخله في بيته، فإذا جاء المطر فيكسره حتى ما ينبت، ما الذي يدل على أنه إذا كسر ما ينبت، ما يتركه يعني كاملا، يأخذ حبة ثم يكسرها ثم يدخله، فإذا جاء مطر أخرجه نشره لئلا يعفن، يبس دخله، لأنه يأتي في وقت الشتاء ما يجد ما يأكل فيخزن هذا الطعام له لوقت حاجته، ولا يأكله لوقت الحاجة إذا لم يجد في الأرض شيئا عاد إليه يأكل. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: حدثني الثقة أنه شاهد نملة تريد أن تحمل حبة كبيرة فعجزت، قل فذهبت وجاءت بجماعة من النمل، فلما قاربت المكان رفعت الحبة فدارت في المكان ودرنا معها فلم يجدنا شيئا فانصرفنا فوضعتها، فجاءت تحاول حملها فلم تستطع، فذهبت وجاءت بالجماعة مرة أخرى فرفعت الحبة فدارت ودرنا في المكان ما حصلنا شيء فرجعنا فوضعتها المرة الثالثة، فجاءت تحاول أن تحملها فما استطاعت، فذهبت وجاءت بالجماعة فدارنا في المكان ما حصلنا شيء، يقول فتقابلنا عليها وقطعناها لأنها كذبت عليهم، والواقع أنه هو الذي ظلمه. فمقصود أن هذا، وقد أخبرنا الله جل وعلا عن قصة سليمان، النملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وكذلك الهدهد كان داعية للتوحيد. فالمقصود، ولهذا يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني وفي الصحيح صحيح البخاري أن نبيا عضه نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أتهلك أمة تسبح لله من أجل أن عضك نملة؟ يعني هذا يدلنا على أن كل شيء يسبح بحمده جل وعلا، وأنه أعطاها شيئا من العقل الذي تعيش به. وفيه أيضا في الحديث أن نبيا من الأنبياء خرج بقومه ليستسقي لهم، فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة يديها إلى السماء تقول: يا رب، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال لقومه: ارجعوا، سقيتم بدعوة غيركم. فالمقصود يعني أن هذه الأمور آيات من آيات الله جل وعلا. فهنا يقول في هذا الحديث: علامة المنافق، أول قال ثلاث ثم قال أربع، فالثلاث يقول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما الأربع فذكر قال زاد في هذه في الرابعة زاد خصلة، قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ماذا مع بقية التي مضت؟ هذه النفاق، النفاق معناه إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار ما يطلب منه وإبطان خلافه. هذا نوع من الناس، وقد يسمى الطابور الخامس الآن اللي يسمونه، وهذا لا يزال في الناس موجود. وإذا كان الحق ظاهرا كثر هذا، وإذا ضعف ظهر النفاق بلا خفية. والنفاق نوعان قسمان: نفاق أكبر ونفاق دونه، كالكفر والشرك. النفاق الأكبر هو بغض الدين أو بغض من جاء به، أو الفرح بظهور الكافرين عليه، أو الحزن كونه الدين ينتصر. فإذا وجد واحدة من هذه الأمور في رجل فهو من الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإن صلى وصام وحج وغير ذلك، لأنهم كانوا مع المؤمنين بهذه الصفة، وهم الذين حذر الله منهم كثيرا، وأخبر جل وعلا أن لهم فصاحة وبلاغة، ولهم مناظر وأبهات. قال: إذا رأيتهم تعجبك إيش، وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني عندهم فصاحة، تعجبك مناظرهم، وكذلك تعجبك خطبهم وكلامهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أخو ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، عليم اللسان. فالمقصود يعني أن هذا نفاق عملي، هذا الذي يذكر. وقال: إذا هذه مثلا هذه العلامات إذا وجدت في الإنسان كان منافقا خالص، وهي خمس علامات: الكذب، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والغدر يعني كونه لا يفي بالعهد. والخيانة يدخل فيها ما هو حق للإنسان وما هو حق لله جل وعلا. فهذه إذا اجتمعت في إنسان دلت على أنه منافق نفاق اعتقاد، وإذا انفرد بعضها فهو عنده شيء من النفاق، وهو لما غلب عليه من الإيمان أو النفاق. والنفاق ضده الإخلاص والصدق، فلا بد من الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. ثم لماذا يذكر علامات النفاق في كتاب الإيمان؟ ما مقصوده؟ قل مقصوده أن المؤمن قد يكون عنده شيء من النفاق ولا يكون خارجا عن الإيمان بذلك.